حدث في مثل هذا اليوم. الإعداد والتقديم تؤى نور الدين. وعلى هندسة الهواء وسام محمد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء. وحدث في مثل هذا اليوم. في مثل هذا اليوم من عام 1943 ولد الإذاعي والشاعر الكبير الأستاذ عمر بطيشة، وهو رئيس الإذاعة الأسبق. عمر بطيشة الذي ولد في 19 من مارس عام 1943 هو شاعر مصري وإذاعي، وهو الرئيس الأسبق للإذاعة المصرية من مواليد دمنهور بمحافظة البحيرة، وأيضا تولى مناصب كثيرة وتخرج من جامعة الإسكندرية. حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية عام 1964، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا من كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم الإذاعة والتلفزيون. مشواره الفني التحق بالبرنامج العام بالإذاعة المصرية عام 1965، وتدرج فيه إلى أن أصبح رئيسا للبرنامج العام. وفي أثناء ذلك حصل على دبلوم الدراسات العليا من كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1971 بتفوق، فكلفته الكلية بتدريس مادة الإذاعة بالكلية عامي 1974 و75. وأيضا عمل في العديد من المناصب وتدرج فيها، إلى أن بدأ في كتابة الأغنيات بالعامية المصرية لكبار المطربين والمطربات مثل فايزة أحمد ومحرم فؤاد ووردة وسميرة سعيد ومحمد ثروت وفرقة المصريين وفرقة الأصدقاء وأيضا ميادة الحناوي وغيرهم. في يناير عام 1983 بدأ بتقديم أهم برامجه الإذاعية، وهو شاهد على العصر والذي أحدث صدى واسعا، وتم نشر حوارات له ومن حلقاته في سلسلة كتب في أكثر من دار نشر، كما قام عمر بطيشة بتقديمه على شاشة قناة النيل الثقافية عام 1993 حتى 2001، وحصل على عضوية اتحاد الكتاب عام 84، وهو نفس العام الذي شهد نشر ثاني ديوان شعر بالفصحى له بعنوان أغنية إليها من دار مدبولي، وانتخب أكثر من مرة رئيسا لجمعية المؤلفين والملحنين من 1998 حتى 2008، ونجح في مضاعفة موارد الجمعية وضم إذاعات وقنوات جديدة إلى سجل ممولها، كما أدخل لأول مرة نظام معاشات لأعضاء الجمعية والذي لا يزال سريا حتى اليوم. تولى رئاسة إذاعة الشباب والرياضة عام 1993 وصمم لها خريطة برامج ما زالت سرية إلى اليوم، وجددها بالعديد من العناوين لبرامج وفترات مفتوحة مثل دنيا المنوعات وعلى الهوى سوا وشبابي في عيون أصحابي وغيرها. كتب عمر بطيشة الكثير من الشعر وتغنى بأشعاره فايزة أحمد ووردة الجزائرية سميرة سعيد وميادة الحناوي وغيرهن، واختير رئيسا لجمعية المؤلفين والملحنين. وله ديوان الهجرة من الجهات الأربع عام 1970، وأيضا ديوان أغنية لها عام 84، وديوان قصائد حب عام 2001، وحصل على العديد من الجوائز. الجائزة الأولى من الإذاعة المصرية لبرنامج شاهد على العصر كأحسن سهرة حوارية في الإذاعة، وجائزة أحسن برنامج رمضان شهر رمضاني 10 سنوات متتالية، والجائزة الذهبية من مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون كأحسن مقدم لفترة مفتوحة في ستوكهولم عن الفترة المفتوحة هرم العلوم مع العالم المصري أحمد زويل. كنا مع حدث في مثل هذا اليوم.